يعني تقطع البحار. هنا كيف؟ يعني هنا كثير من العامية توافق العربية الفصحى، ولكن في هذه اللفظة بالذات فارقت اللغة العربية فرقا بعيدا. كلمة جابوا في اللغة العربية غير كلمة جابوا في اللغة الفصحى. فهمنا كيف؟ العامية جابوا يعني جبت الحاجة، هذه عامية، بينما جاب في اللغة العربية يعني قطع. فهمنا كيف؟ هؤلاء كانوا يقطعون الصخور ويقطعون الحجارة ويجعلون منها بيوت. فهمنا كيف؟ الله تبارك وتعالى كما قال في آيات أخرى: أتجعلون بكل ريع آية تعبثون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. بكل ريع، بكل جبل يبنون بيوت ويبنون قصورا. وأنا أقول لكم والله الآن الحضارة على ما وصلت إليه من معدات ثقيلة ومن أشياء كهربائية لا يعلمها إلا الله. لو الإنسان هذا اللي صنع الأشياء هذه ويروح المدائن صالح، هذا قوم ثمود ارسل لهم ربي سيدنا صالح نبي التاحم، يروح يشوف كيفاش بناوها. وهذه قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، الان عندها حوالي 2000 سنة. فهمنا كيف؟ زمان ما يعلم به الا الله، قديم. فهمنا كيف؟ هذه لو الان هذا الناس اللي يعني اصطنعوا هذه الاشياء الحديثه والمعدات الثقيله والكهربائيه التي تنحت الجبال وتثقب الجبال، لو يروحوا يشوفوا قوم صالح كيفاش بناو يتعجبوا. يقول لك كيفاش بناوها قبل 2000 سنة وما عندهم حتى شيء غير بيديهم. كيفاش بنوها؟ كيف بنوها؟ العلم لله. كيف بنوها؟ جبل يا إخواني الكرام من جرانيت، كما يقولوا اللي يقرأوا الشباب اللي يقرأوا يعرفوا الحجارة، أنواع الحجارة فيه نوع يسمى الجرانيت، هذا هو أشد وأصلب أنواع الحجارة. فهمنا كيف؟ ما فيش أصلب منه. فهمنا كيف؟ يجون الجبل من الجرانيت ويحفروه ويتقبوه ويجعلوا له أقواس ويجعلوا له سواري ويسكنوا فيه، وهنا غرفة النوم وهنا غرفة المجلس وهنا وين يجلس الملك وهنا غرفة المحاكمة. تتعجب. وبعدين ينزلوا الأرض كذلك يحفروا آبار كبيرة ويدوروا عليها سلوم، هكذا مازالت للآن سلوم من نفس الحجر يدور هكذا وينزل الراجل. للآن ما عندناش، الآن متحوص العالم كله ما تلقاهاش الفكرة هذه. يعني كما تقولوا انتم صوندة كبيرة فيها حوالي 500 عرض هكذا، ينزل بها الراجل بالسلوم، هو يدور هو يدور هو يدور حتى يلحق لتحت. فهمنا كيف؟ ويحفر ويخدم ويزيد يطلع، ما يطلعوه لا بالجرارة ولا يطلعوه بشيء، ينزل وحده بالسلوم. ما زال حتى للآن شكون اللي قال مديروا هذا الشيء؟ شكون كذا طغوا في البلاد وتجبروا حتى لما جاءهم سيدنا صالح وقال لهم خافوا ربي، ربي أعطاكم قوة وتنحتون من الجبال بيوت الفارهين. هكذا قال لهم، قال لهم راكم أعطاكم ربي قوة وأعطاكم صلابة وأعطاكم كل شيء، وراكم الجبال تنحتوا منها تحفروها تقبوها وتجعلوها بيوت، خافوا ربي. يعني هذه الشيرة راح اعطاه لكم ربي، ما اعطاه لكم حتى واحد. قالوا شكون ينجم منا احنايا؟ احنا كيما تقبنا الجبل كيما نستطع نوقف امام كل حاجة قوية علينا نوقف امامها مهما كانت. افهمنا كيف؟ وبعدين لما جاءهم سيدنا صالح وتجبروا وبعدين قالوا له يلا نحن نأمن بك ولكن بشرط. افهمتوا؟ قالوا له بشرط هذا الجبل الاسم اللي رانا نشوفه فيه، روح ادعي ربك وخرج لنا منه ناقه. الجبل يخرج الناقه، يخرج الجبل يخرج الماء، ما يخرجش الناقه. ولكنهم بغاو يعدسوه كما تقولون انتم، بغاو يعدسوه باش ما ينجمش. قال لهم ولا خرج ربي الناقه من الجبل تامنوا؟ قالوا نامنوا. الله تبارك وتعالى خرج لهم ناقه اكثر من ذلك. راح سيدنا صالح دعا الله تبارك وتعالى فانفلق الجبل فخرجت ناقة كوماء كبيرة. خرجت ناقة وجت تمشي لعن سيدنا صالح، قال ما بغيتوا هاي الناقة جت أمنوا. قال لا، بغينا الناقة هذه الدور على الديار كل دار تحلب منها وتشبع. قال ما في هذا ولكن بشرط تأمنوا. قال نأمنوا. قال بشرط الناقة هذه انتوما راكم تعمروا من البير هذا، تعمروا نهار وهي تشرب نهار، ما تدنوش ليها النهار تاعها. قال ما ندنوش ليها. يجوا هما يشربوا في النهار، يشربوا يغرسوا يسقوا كل شيء، يروحوا نهار ثاني تاع الناقة، تجي الناقة تشرب تشرب تشرب تشرب تعمر كرشها وتروح تدور على البشر. الدور على الدشرة، كل واحد توقف له قدام باب داره يخرج القدح بتاعه ويحلب يعمره سواء كان كبير ولا صغير، يعمره ويدخل لداره وهكذا، وهي تشرب وتجي وتجي تحط لهم الحليب. فهمنا كيف؟ وهذه الأشياء مش يحدثوا عليها العجائز، راهي موجودة في القرآن هنا، وبعدين نقرأوا شوية يقول الشمس وضحاها، كيف الناقة اللي موجودة في القرآن هي الناقة تاع سيدنا صالح، ماشي كلام العجائز. وبعد يقول راك تراك تحدث ولا راك حاجي، ما كانش الحجاج يا اخواني الكرام، هذا الشيء صدق. وبعدين هما يلا امنوا ما تامنوا، قالوا ابداوا يتصفوا فمي فيما بينهم، قالوا هذا الناقه هذه راهي ضيقت علينا تشرب منا الماء كامل، فهمنا تشرب منا الماء وتعبتنا، احنا نبغوا نسقوا عليا انتم تشرب الماء وفي نفس الوقت حطتكم الحليب بسرعه تفرغ وتروح تشرب وتحطك نهار كامل وهي تشرب، نهار كامل وهي تحط، وغدوه من ذاك نفس الشيء. طلعت قال لك ما نحتاجوش هذا الحليب تاعها وراي ضيقت علينا في الماء، تشاوروا ما بيناتهم. قال اشقاها الذي هو اشقى القريه، احدهم شقي وهم كلهم اشقياء، ولكن فيه واحد بهم اشقى يعني اكثر منهم شقاوه واكثر منهم ظلما، قال لهم انا علي بها ارسلوني لا يهمكم، خلاص اتفقتوا تنقتل. قال اتفقنا، راح ادى الحرب تاعه وراح للناقه هي تشرب وبعجها. فمن كيف؟ فعقرها كما قال الله تبارك وتعالى، فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباه. لما قتلوا الناقه ايه ربي سبحانه يرسلها لكم معجزة، وانتم طلبتوا قتلوا ارسل لنا الناقة هذه نعمنوا بالله ونجوليه. لما جاءت الناقة كذلك عاتوا عن أمر ربهم وقالوا حتى الناقة هذه تولي تحلب وتشربنا كامل ونشبعوا، عاد نعملوا شبعتهم قالوا لا نقتلوها. فمن كيف؟ إذا تبين كفرهم وتبين ظلمهم وتبين طغيانهم، فعقروا الناقة قتلوا الناقة وعاتوا عن أمر ربهم، وبعدين راحوا الصلاة قالوا يرعاتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادق، يلا جيب لنا شيء لك كل يوم ربي ربي يدير لكم، يلا جيب يلا يا رب راك توخر. فهمنا كيف؟ قالوا الله تبارك وتعالى سيدنا صالح اخرج انت والمؤمنين انتوعك اخرج بعد ونفرجك في هؤلاء الظلمة. فهمنا كيف؟ فالله تبارك وتعالى وسلسل لهم يا اخواني الكرام كما قلت لكم دائما جنود ربك لا يعلمها الا هو، وما يعلم جنود ربك الا هو، حتى واحد ما يعلم الجنود تاع ربي غيره هو، جنود لا حصر لها ولا عد. فهمنا كيف؟ هذا ارسل عليهم الطير الابابيل، وهذا غرقهم بالماء، وهذا ارسل عليهم الريح، وهذا ارسل عليهم الطاغيه. فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه، واشنها الطاغيه؟ الصيحه التي خرجت عن موضعها فضغط والعياذ بالله في القوه والشده، فاصبحت وقلوبهم قد تفجرت وتمزقت وماتوا. فهمنا كيف؟ جاء سيدنا جبريل عليه السلام انزل حتى القدام بيوتهم، وكانت قلت لكم الداخل الجبال غيران دخل الجبال تكون يوصل لها الصوت، ونزل عند الجبال تاعهم وصاح فيهم صيحة كبيرة اضطرقت قلوبهم وماتوا كلهم، لم يستثنى منهم احد، وما زالت بيوتهم حتى الان، والبئر التي كان يشرب تشرب منه الناقة ما زال حتى الان ويسمى بئر الناقة، ما زال حتى الان. وجو كفار مستشرقين اعداء الله وصوروا وخططوا ورفضوا، وفي الاخير راحوا لبلادهم وقالوا صحيح هذا الشيء صحيح، ويرجع الى ثمود ويرجع الى عهد صالح عليه السلام. فمن كيف؟ ما هوش ناس راحوا صنعوها البارح قالوا لا باللي هذا، هذه أشياء موجودة في الجبال ما تجبت ناحيها، لا هذه السيارات نتاعنا ولا الشاحنات ولا هذه المعدات الثقيلة ما تستطعش تنبشها ولا تنحيها، لأن قرى كبيرة ومدن كبيرة داخل الجبال متهيئة داخل الجبال، والأقواس من برا ومشبحة شيء ما يصوروش العقل. الحل. فمن كيف لما تمرضوا وقتلوا الناقة وعتوا عن أمر الله وقالوا يا الله أدنا بما تعدنا جيب لنا الشيء اللي راك كل يوم ربي يدير لكم يا الله هاد. الله تبارك وتعالى أرسل إليهم جبريل عليه السلام فصاح فيهم صيحة كبيرة فتمزقت قلوبهم فمن كيف وماتوا جميعا. واحد يقول ليش الصيحة وعلى شيء تقتل؟ نقول له يا أخي العزيز نعم فمن كيف ماشي غير تقتل، الصيحة تقتل وكذلك تهدم وتخرب. فمن كيف الله تبارك وتعالى لما يقول عن الساعة، لما يقول على قيام الساعة واش يقول؟ يقول فإذا نفخ في الصور. فهمنا؟ لما الملك اللي راه موكل بالصور ينفخ. طيب ينفخ واش كاين؟ ولكن لما ينفخ واش معناتها؟ واحد يقول لك انا فلان ضرب لي هذه واش يسموها تاع السيارات تقبلي ودني وليت ما نسمعش. فهمنا كيف؟ هذه الطائرات الضخمه هذه كما يقولوا البومبوم ويقولوا كذا لما تنزل فوق العمارات الجيش كله يطيح والناس كلها ودنيهم تنخرق واللي ما يسمعوش. فهمنا كيف؟ وكان اللي يموت من الخلعه. اذا واش باش؟ اذا برعده ماتوا. فهمنا كيف؟ وكذلك الرعده اذا كانت قويه الرعده هذه قد البيوت تريب وقد الناس تروح لهم السمع نتاعهم وقد يموتوا. فما بالك اذا كانت هذه القوه هذه الرعده كبيره بحيث لا يعلمها الا الله، بحيث الله تبارك وتعالى قال عنها الطاغيه، يعني صوت كبير لا يعلمه الا الله انزل فيهم فركعهم وتكسروا. كذلك الملك الذي وكل بالسور وهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح انه الان التقم الصور فهو في فمه. هذا الملك اللي ينفخ اللي هو اسرافيل اللي ينفخ في الصور باش تخلص الدنيا راه دايره في فمه. فهمنا كيف؟ لما ينفخ فيه مثل ما تكون انت يا مثلا حاجه صغيره امامك وتنفخ فيها تطيرها، هكذاك هو لما ينفخ فيه الدنيا دي كلها تطير وتتصافط مع بعضها بعض. فهمت كيف؟ تتلاقى الشمس مع القمر والقمر مع الكواكب والارض مع كذا ويختلط النظام تصبح انت كيش والحاجات عقاشات صغيرين تنسف عليهم وما يطيروا. هكذا هذا البوق الله تبارك وتعالى الصور جعله كبير وجعله ملك عظيم، كذلك التقمه فهو في فمه شاخص الى العرش. نسمعهم ليه احنا رانا غافلين. فهمنا كيف؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كيف انعموا وقد التقم اسرافيل الصورة. ايش معنى؟ قال كيف الرياح وكيف نهدى وكيف ننعم واسرافيل رشاد في البوق راح ينسف راح يخزر في ربي وكتب له ربي غير اذن يلا واسي يقلب الدنيا كلها رشاد البوق ويخزر. يقول لك من اللي ربي اعطاله البوق وقال له شد البوق في فمك اللي هو الصور، صور كبير بوق كبير لا يعلم به الا الله، من اللي اعطاه وقال له ديره في فمك. لما امرك ونقول لك انسف يقول لك من اللي امر، والحديث صحيح من اللي امره ربي سبحانه وعينيه ما رمش عينيه يغزر في ربي، حل عينيه يغزر في ربي، ممكن يرمش ربي يعطي له امر يلقاه ما رمش عينيه. فهمنا كيف؟ من اللي اعطاه ربي الامر وهو حل عينيه، بس يجي جاه الامر يكون حل عينيه يقول له ربي سبحانه يلا الدنيا خلاصت. فهمنا كيف؟ ينفخ هو النفخه العظيمه الطاغيه. فهمنا كيف؟ الصاخه اللي سماها ربي الصاخه لانها تصخ الاذان وتصم الاذان. لما يصرخ الصرخه الكبيره هذه النظام كله يتكسر ولا يبقى على وجه الارض احد من نبات ولا جماد ولا انسان ولا حيوان، كل شيء يتكسر كل شيء يموت. وبعدين يزيد ينفخ النفخه الثانيه كل شيء يزيد يحيى من جديد ويخرج هناك للحساب والعقاب. الله تبارك وتعالى يخفف علينا وعليكم ان شاء الله. اذا يا اخواني الكرام هذا الناس هذا الله تبارك وتعالى لما طغوا في البلاد ارسل لهم الله تبارك وتعالى الصاخه. فمن كيف؟ ارسل لهم الطاغيه نزلت عليهم سيدنا جبريل عليه السلام انفخ فيهم وصرخ لهم صرخه عظيمه طرقت قلوبهم وماتوا في جحورهم. فمن كيف؟ وجبريل عليه السلام واحد يقول هذا الشيخ قد منه جبريل هذا اللي يدير هالشيء كله. نقول له يا اخي العزيز ورد في حديثين صحيحين ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال رايت جبريل

وفي البداية زم المسلمين، ولكن أبو بكر الصديق لما شاف الهزيمة تاع المسلمين أرسلهم خالد بن الوليد، قال له روح دعم المسلمين. وراح سيدنا خالد رضي الله تعالى عنه، لما شاف خالد جاء والجيش الجرار الإسلامي جاء، دخل الحديقة نتاعو فيها سور كبير، مازال حتى الآن مازالت الآن الحكومة دايرتها حديقة للناس يجلسوا بها. هذه كانت بعيدة، كانت حوالي كما نقولوا احنا من المدينة حوالي 1000 كيلو، فهمنا. اذا لما شاف القتل جاء وشاف الصحابة كثروا والجيش الإسلامي تقوى، دخل الداخل الحديقة تاعه وغلق البيبان. جاءوا الصحابة بغاو يطلعوا فوق الأسوار، ما نجموش، همنا ما نجموش، جاءوا يكرشوا ما استطعوش، ما استطعوش يدخلوا، وهو الداخل هو الغاشي تاعو، وماكلتهم وشرابهم ودخلهم وخيرهم كله موجود. ناض واحد من الصحابة شاب ناشط، قال لهم نديروا حاجة باش تشوفوا يا إخواني الكرام الصحابة كيف كانوا يستميتون على الموت، كيف كانوا يتسابقون إلى الجنة، كانوا ناس عطاوا قلوبهم الرب سبحانه، أما احنا قلوبنا راهي مع الدنيا، كل واحد مع من راهي، أما اللي قلبه راهي مع ربي فقليل منا. هذا الراجل هذا جاء قال لهم خلاص الآن الدنيا مغلوقة من جميع جهات، الراجل راه داخل ياكل ويشرب مع اصحابه، والحديقة مغلوقة، الجنان مغلوق، والاسوار عالية، ما نجموش كيفاش ندخلو. قال لهم نديروا حاجة، قال لهم يرفدوني الصحاح، يرفدوني ويرموني فوق السور، نكرش وننزل ونحل لكم الباب ونهجمه. قالوا له تنجم؟ قال لهم ننجم، تصبر؟ قال نصبر. رفدوه، رفدوه الشباب، رفدوه الصحاح، يا الله الله اكبر، لاحوه كرش في السور، انزل يضرب عن اليمين ويضرب عن الشمال، مسكوه شد في الحلقة تاع الباب وحل الباب وميت، فهمنا كيف. ودخلوا الجنود المؤمنة، دخلت وصدموا على مسيلمة الكذاب عدو الله الطاغية الكبير، ودخلوا على غاشيه قتلوا الناس كلهم، ودخلوا هو في الخيمة، دخلوا عليه الشباب كثيرين، من جملتهم وحشي الحبشي الذي قتل حمزة، فضربه احد من الصحابة واختلفت الطعنة تاعه مع الطعنة تاع احد الصحابة، فهمنا كيف. لما وحشي هذا اللي قتل سيدنا حمزة بدأ يتكلم، قال لهم انا قتلت خير الناس وقتلت شر الناس، فهمنا كيف. هذا حمزة هذا وحشي اللي هو كان عبد حبشي اسود، اقتل سيدنا حمزة غدره وقتله، ولكن تاب. وبعدين لما كان الحرب خرج في الإسلام وراح حارب على المسلمين، أقتل مسيلمة الكذاب اللي هو قال أنا نبي، فمن كيف تنبأ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أنا نبي. قتلوا وحشي وقتلوا الصحابة الخيرين معه، قال لهم أنا قتلت خير الناس وقتلت شر الناس، شر الناس هو مسيلمة الكذاب، وخير الناس في عهد الصحابة اللي هو حمزة بن عبد المطلب اللي هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقتله وحشي غدره خدعوا قتلوا. وبعدين جات هند كركرو، وجات هند حلت كرشو وجبدت الكبدة تاعو ومضغتها مضغتها ما استطعتش تسرطها ارماتها، فهمنا كيف. وبعدين هرب حرات وقات وراك حر، واعطاته العقد تاعها من الجوهر، واعطات له مال كثير، واصبح حر وبقى هامل وين يروح، وين يروح الناس يطاردونه، انت اللي قتلت عم الرسول، انت اللي كذا، يا المشرك يا الكافر، لو كان مسكوك نقتلوك. ضاقت عليه الارض كلها ما استطاعش، وين يروح يلقى اصحاب محمد موجودين. قالوا له الان يا الله نقول لك فكرة، ارجع عن محمد صلى الله عليه وسلم وامن به واسلم وتوب. قال لما انا قتلت عمه، اعز عمومه وقتلته له، وبكى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وسماه حامل لواء الشهادة يوم القيامة، هو اللي يمسك اللواء تاع الشهادة وهو سيد الشهداء، كل شهيد من اللي خلق ربي الارض حتى تخلص كلهم يوم القيامة يجوا يمشوا مر سيدنا حمزة. قال لهم وانا يضرك نستطع نوقف امامه ونقول له راني تبت؟ قالوا له غير روح، خبي نفسك حتى تلحق لعنده وتوب وخلاص. المهم اخضاب الراي تاعهم راح يختفي هنا وهناك حتى وصل الى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما وصل الى الرسول صلى الله عليه وسلم اختفى حتى الرسول صلى الله عليه وسلم تم بصلاته وقام وجلس عند الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. قال له من؟ قال